بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. نعم، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلاة، وهو باب يتعلق بصلاة المسافر وصلاة المريض، يعني كيف يصلي المسافر وكيف يصلي المريض. هذه أحكام صلاة المسافر وصلاة المريض. والسفر في لغة العرب هو الخروج والبروز، كما تقول أسفر الفجر، أي إذا برز. أسفر الفجر إذا برز. فالسفر في لغة العرب هو الخروج وهو البروز، ويقال أسفر الفجر أي بمعنى برز. ومن حيث الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، مفارقة محل الإقامة. إذا فارق الإنسان محل إقامته وهو الوطن الذي يسكن ماذا فيه، فهذا هو السفر، مفارقة محل الإقامة. مفارقة محل ماذا؟ الإقامة. وأحكامه استأتي إن شاء الله. أحكامه ماذا؟ استأتي. سيشرع في ذكر أحكام المسافر، فإذا انتهى سينتقل إلى أحكام صلاة المريض، سينتقل إلى أحكام صلاة ماذا؟ المريض. وكلاهما من الأبواب المهمة، كلاهما يتعلق بصلاة المسافرين من الأبواب المهمة، إنه يأتي عليها القصر والجمع. والأشهر القصر، والجمع سيأتي أنه للحاجة. الجمع سيأتي معنا، قد يكون سائرا وقد يكون نازلا. فإذا كان سائرا كما سيأتي معنا هذا يجمع ولا إشكال فيه، وإذا كان نازلا لا يجمع إلا للحاجة. وكل هذا يأتي معنا بإذن الله عز وجل. فضل بارك الله. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم، شرع المصنف في ذكر هذه الأحاديث، بدأ بذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت ماذا؟ الصلاة. وأول ما فرضت الصلاة في مكة، يعني حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ففرضت هذه الصلاة في السماء. ففرضت 50 صلاة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وما زال يقول له: ارجع فاسأل ربك التخفيف، حتى جعلها 5 صلوات. 5 صلوات باعتبار الفعل، وهي 50 صلاة باعتبار الميزان، وليس على أنها من قبيل الحسنة بعشر أمثالها. لا، الذي يصلي 5 صلوات كأنه صلى 50 صلاة بالفعل، لا على أنها من قبيل الحسنة بعشر أمثالها. هكذا نبه العلماء على هذه المسألة، فأول ما فرضت ماذا؟ الصلاة. قلنا في مكة، كانت ماذا؟ في مكة. وكيف فرضت هذه ماذا؟ الصلاة في مكة. كيف فرضت هذه الصلاة في مكة؟ أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فرضت ماذا؟ ركعتين. فرضت الصلاة ركعتين. قالت: فأقرت صلاة السفر. أقرت صلاة ماذا؟ السفر، أي بمعنى أن صلاة السفر بقيت على الركعتين. صلاة السفر بقيت على ماذا؟ الركعتين. وأتمت، وفي بعض الألفاظ وزيدت، وزيد صلاة ماذا؟ السفر. وأتمت صلاة السفر، لأن في هذا إشكال، لكن زيد في صلاة السفر على الأصل، يعني بمعنى أن الأصل أن الصلاة ركعتان، أن الصلاة ركعتان، هذا هو الأصل. وأتمت يعني صلاة ماذا؟ الحضر. هذا ما هو إتمام، هذه فيها زيادة، فالتمام بمعنى الزيادة هنا، التمام المقصود به بمعنى ماذا؟ الزيادة. وإلا في التمام هو في الركعتين، التمام هو في الركعتين، ولكن يقال أن التمام هنا بمعنى الزيادة، أن التمام هنا بمعنى ماذا؟ الزيادة. وأتمت صلاة الحضر، أي زيد في صلاة ماذا؟ الحضر، زيد في صلاة ماذا؟ الحضر. قال المصنف عليه رحمة الله متفق ماذا عليه. جاءت رواية الإمام البخاري تبين أن هذه أن الفرض فرض الأربع فيما يتعلق بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة ماذا العشاء، أن هذه الزيادة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جاءت الزيادة. في مكة ما في زيادة، في مكة ما في ماذا زيادة. ثم هاجر أي النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة إلى المدينة، وكان في سن 53 من عمره عليه الصلاة والسلام. فحين فرضت ماذا الصلاة بعد ذلك أربعا، أي زيد في صلاة الظهر يعني ماذا ركعتان، وزيد في صلاة ماذا العصر ركعتان، وزيد في صلاة العشاء ركعتان، فأصبحت ماذا أربع ركعات، أصبحت أربع ماذا ركعات. قالت وأقرت صلاة السفر على الأول، أي على الفرض الأول، على الفرض الأول أنها ركعتان، أي الرباعية في الأسفار تبقى ركعتين، الرباعية تبقى في الأسفار ركعتين، أي على الفرض الأول، على الفرض ماذا الأول. ثم ذكرت أيضا تعليلا آخر عند الإمام أحمد، قال زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، كما أن الليل وتر وهو في ختام صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء إلى قبيل ماذا الفجر أو إلى طلوع ماذا الفجر، فهذا يعني ماذا ذاك الوتر، ذاك ماذا الوتر، ولكنه وتر الليل، والمغرب هي وتر ماذا النهار. قالت إلا المغرب فإنها وتر ماذا النهار، هذا التعليل أنها لم تقصر، تعليل أنها ماذا لم تقصر، بمعنى لا يصلح يعني ركعة ونصف، لا يصلح ركعة ماذا ونصف، وإذا انتقلت إلى ركعتين وحذفت ماذا الثالثة فليست من قبيل الوتر لأن هذه شفع، فذكرت تعليلا لا يأتي عليه النصف وهي ركعة ونصف، ولا يأتي عليه حذف الركعة فتبقى ركعتان، لأنها عللت بأن هذه ماذا وتر النهار كما أن لليل وتر. سيأتي التعليق على الحديث. قالت وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، فإنها تطول ماذا فيها القراءة، يعني هذا التعويض مقابل ماذا الزيادة، هذا التعويض مقابل الزيادة، زيدت فيها القراءة، زيدت فيها ماذا القراءة. إذن المقصور من الصلوات هي ثلاث، والمغرب والفجر لا تقصر بالإجماع. والتعليل يعني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هل ثبت هذا التعليل، هل ثبت هذا ماذا التعليل؟ لم يثبت هذا ماذا التعليل. وسبب الخلاف ماذا فيه أنه من طريق الشعبي عن عائشة، واختلفوا في سماع الشعبي عامر بن شراحيل من عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن جاء ما يتابعه، وفي متابعة من مرقي أو من مرقي يعني ماذا ابن رجاء، مرقي ماذا ابن رجاء تابع ماذا تابع يعني ماذا من يرويه ماذا عن يعني ماذا عن ابن الحسن إلى آخره، عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن الطحاوي، في كل حديث أقرب إلى الحسن، يعني بمعنى أن بين عائشة وبين الشعبي مسروق ابن الأجدع، مسروق ابن الأجدع في واسطة، أما الشعبي حقيقة فلم يسمع، لكن جاء من يتابع، وفي متابعة من طريق راوين، من طريق ماذا راوين يرويها عن يعني ماذا راوين من الرواة عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، فبعض العلماء حسن الحديث، بعض العلماء حسن الحديث بسبب هذه الزيادة. فعلى كل أولا في سماع الشعبي من عائشة خلاف، الأمر الثاني أنه قد جاء من يذكر الواسطة ما بين الشعبي وما بين عائشة، وهو ماذا مسروق ابن الأجدع، مسروق ماذا ابن الأجدع، فبعض العلماء حسن الحديث وعند الإمام الطحاوي، عند الإمام الطحاوي. فعلى كل هذا التعليل مختلف فيه، هذا التعليل مختلف ماذا فيه، وهو تعليل لا إشكال فيه، لماذا لم تقصر المغرب جاء التعليل من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من عائشة، من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تقصر المغرب لأنها وتر ماذا؟ النهار، فإنها إذا حذفت ركعة أصبحت شفعا، فلم تكن ماذا؟ وترا، فلم يكن للنهار وتر كما أن للليل ماذا؟ وتر. وإذا صليت ركعة ونصف هذا لا يصلح، إذا صليت ركعة ونصف هذا لا يصلح. وهكذا فيما يتعلق بالصبح، لماذا يعني ماذا يعني لم تقصر، يعني أرشد الشارع إلى زيادة القراءة فيها، فكانت عوض عن الزيادة، كانت عوضا عن الزيادة. هذا التعليل، والشيخ الألباني قد صح الحديث أو حسنه، فالحديث محل خلاف، هل يحسن أو لا يحسن محل خلاف، من حسنه لا ينكر عليه، ومن لم يحسنه ماذا ففيه شيء من حيث ماذا عدم التحسين، على كل هو محتمل للتحسين. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما فرضت ماذا الصلاة على هذا الحال، أول ما فرضت الصلاة على هذا الحال. فبحث العلماء مسألة من المسائل، بحث العلماء مسألة من المسائل فيما يتعلق بإيجاب ركعتين في السفر، هل يجب أو يستحب، أو أنه يعني ماذا يجوز الأمران. ثلاثة أقوال للعلماء في هذه المسألة، إذا سافر الإنسان هل يجب عليه أن يقصر؟ قول جماعة من العلماء، قول جماعة من العلماء أنه يجب عليه القصر. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فرضت ماذا الصلاة ركعتين، فرضت ماذا الصلاة ركعتين، فأقر هذا الفرض في حال ماذا في حال الأسفار، أقر هذا الفرض في حال ماذا الأسفار، وزيد في الحضر، زيد ماذا في ماذا في الحضر. هذا الدليل ماذا الأول على هذه المسألة. الدليل الثاني قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره أنه أتم، ودوام النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أنه واجبة، وإلا لو كانت ماذا مستحبة لترك النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات لبيان الجواز أنها لا تجب، بيان الجواز أنها لا تجب، فاستدلوا بهذا الدليل أيضا. إذن الدليل الأول حديث عائشة فرضت وأقرت، أي بمعنى أنها فرضت على هذا ماذا الحال، فرضت الصلاة يعني ماذا ركعتين، فرضت الصلاة ماذا ركعتين، فأقرت في الأسفار، أي أقر هذا الفرض ماذا في الأسفار، وزيد في الحضر، وذكروا كما قلنا دوام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والذين يقولون بأن ماذا، وأيضا زيادة على ذلك إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عثمان حينما أتم، كان في أول خلافته يعني يصلي الصلاة قصرا ثم بعد ذلك أتم، ثم بعد ذلك ماذا أتم، فأنكر عليه الصحابة منه عبد الله بن مسعود، وقال إن الخلاف شر ثم صلى خلفه. هذه أبرز ما استدل به من يقول بأن الصلاة يعني ماذا ركعتان في السفر فرض، هذه أبرز أدلة من يقول هذا الأمر. وأما الذين يقولون أنها ماذا مستحبة وليست ماذا واجبة، ولكنه يتأكد ماذا الاستحباب، يتأكد ماذا الاستحباب، ما جاء من حديث ماذا عمر رضي الله تعالى عنه ما بالنا وقد أمنا أن نقصر ماذا الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، لكن آخر الحديث فاقبلوا صدقة الله، أمر فاقبلوا صدقة الله. ففي الحديث أوله فيه دليل لقول من يقولون بالاستحباب، وفي آخر الحديث أخذ الذين يقولون بإيجاب القصر في السفر، فإن الشارع قال فاقبلوها، أمر فاقبلوا هذه ماذا الصدقة. وعلى كل هذه مسألة محل خلاف، والخلاف فيها كبير بين العلماء، فهي بين قولين، بين من يقول بأنها واجبة وهذا قوي، ومن يقول بأن ماذا مستحبة، ومن يقول بأن ماذا مستحبة إنكار الصحابة على عثمان رضي الله تعالى عنه، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبي بكر، وشطر من خلافة ماذا عثمان، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول صدقة الله عز وجل، وأيضا حديث عائشة فرضت. فهذه يعني أقوى ما استدل به من يقولون بأن صلاة السفر ركعتين واجبة. هذه ملخص أدلة ماذا القوم، ملخص أدلة ماذا القوم. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها مستحبة ويتأكد الاستحباب، أنها مستحبة ويتأكد الاستحباب. والقول الثالث أن هذا جائز وهذا جائز، أي يجوز الإنسان القصر ويجوز الإنسان الإتمام، وهذا من أضعف الأقوال، وهذا قول ضعيف، لأن كون الإنسان مخير خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا. سيأتي حديث عائشة أنه معل أنه كان يقصر وكان يتم معلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فقول أن الإنسان يجوز له القصر ويجوز له الإتمام على السواء هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحصل أنه أتم في أسفاره، لم يحصل، سنة مؤكدة مثل صلاة ماذا؟ سنة الفجر، لم يتركها سفرا ولا حضرا. هكذا القصر لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فقول من يقول بأنه من قبيل الجائز هذا ليس بصحيح. إذن عندنا قولان قويان، عندنا قولان قويان. القول الأول أنها فرض، وهذا قول لجماعة من العلماء، قول لجماعة ماذا؟ من العلماء، ظاهرية، عندك الأحناف، رواية الإمام أحمد، وجماعة يرجحون هذا القول، وآخرون يرجحون وهم الأكثر على أنها مستحبة وأنها من السنن المؤكدة. وعلى كل الاحتياط أن الإنسان إذا صلى منفردا، ما صلى خلف الجماعة، ما صلى خلف مقيم، لأنه إذا صلى خلف مقيم سيأتي معناه أنه لا بد أن يتم. لكن إذا انفرد الأحوط أنه يصلي ركعتين، الأحوط أنه يصلي ركعتين لأجل الخروج من الخلاف، لأجل الخروج من الخلاف. طيب، بقي عندنا لماذا صلى عثمان رضي الله تعالى عنه بعد خلافته أو بعد سنتين كذا من خلافته أتم ماذا عثمان في أسفاره، أتم عثمان رضي الله تعالى عنه في أسفاره. ذكر ابن القيم 6 أقوال فيها شيء ماذا من الحامل لعثمان على ماذا؟ على الإتمام. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله 6 وجوه من وجوه ماذا؟ يعني ماذا؟ الإتمام، لماذا أتم عثمان في سفره؟ قال الاحتمال الأول والثاني والثالث والرابع، فذكروا 6 احتمالات. وهكذا أيضا يأتي الجواب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تتم في السفر، أما كونها كانت يعني تتم وتقصر الصلاة وتنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الحديث أنه معل. والثابت من حديث هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقصر، يعني ما لا تتم الصلاة، ثم تعلل بأنه لم يشق عليها، بأنه فظنت رضي الله تعالى عنها أن الحكمة والعلة من القصر في السفر هو المشقة، فإذا لم توجد ماذا المشقة فالأصل إتمام. هكذا تأولت عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الحديث فيما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه معل، بل يقول شيخ الإسلام مكذوب، بل يقول شيخ الإسلام كما سيأتي هذا الحديث مكذوب على عائشة رضي الله تعالى عنها. فنرجع إلى التأويلات الذي ذكرها ابن القيم، لماذا أتم عثمان رضي الله تعالى عنه في سفره مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم ولا في سفر، وهكذا أبو بكر الصديق في خلافته، وهكذا عمر في خلافته، وهكذا بداية خلافة ماذا عثمان لم يتم ماذا في سفره، ثم أتم، ثم بعد ذلك ماذا أتم. فما هي ماذا، فما الحامل على الإتمام، ما الحامل لماذا على الإتمام؟ ذكروا ماذا وجوه من وجوه ماذا الإتمام. أول هذه يعني ماذا التأويلات، أول هذه ماذا التأويلات، أنه يعني ماذا أنه ماذا نزل أنه كان يعني هو الإمام، أنه كان هو ماذا الإمام، فإذا نزل الإمام في أي محل فهو محله، لأن الأرض كلها تبعه، هو إمام المسلمين، كل مكان ينزل فيه فهو إمام ذاك المكان، أي أن ذاك المكان محله. هذا أول التأويلات، أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم لأنه تأول أنه إمام للمسلمين، فأي مكان ينزل فيه فهو مكانه، أي مكان ينزل فيه فهو ماذا مكانه، فهذا هو التأويل. ورد هذا ماذا التأويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه هو الإمام، مع هذا قصر، مع هذا لما نزل في مكة قصر في مكة، لما نزل في مكة قصر في مكة، قصر ماذا في مكة. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني، أن في زمن عثمان جاء الأعراب، جاءوا الأعراب فصلوا خلف عثمان، فخشي عثمان أن يعتقد هؤلاء الأعراب أن الصلاة في الحضر كالصلاة في السفر، فيرجعون إلى بلدان في صلوا ركعتين، في صلوا ماذا ركعتين. وهذا القول أيضا ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، فإن أيضا من الأعراب الذين أسلموا قريب عهد بإسلام وقريب عهد ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قريب عهد ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بإسلام، مع هذا لم يعني ماذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب فأتم الصلاة حتى لا يعتقدوا أن الصلاة في الحضر كالصلاة في السفر، فكان يصلي ركعتين وخلف الإعراب وخلف الإعراب. وهذا القول أيضا ماذا؟ هذا القول مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح، لأن هذا قد فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يعني ماذا القول ماذا الثالث الوارد من التأويلات عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أن القصر إنما هو في السير، فإذا نزل الإنسان في مكان فيتم، أن القصر إنما هو إذا صار الإنسان، أما إذا نزل ماذا مكانا ومكث فيه فلا يقصر الصلاة بل يتم الصلاة. وهذا أيضا مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منى ونزل في مكة وقصر، نزل في منى ونزل في مكة ومع هذا قصر عليه الصلاة والسلام. الرابع أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين إذا نزلوا إلى مكة أن يقيموا ثلاثا، أي الذين تركوا مكة مهاجرين للمدينة، وهذه هي الهجرة، هجروا مكة لأنها كانت دار كفر إلى المدينة لأنها أصبحت دار إسلام، لأنها أصبحت ماذا؟ دار إسلام. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الإقامة في مكة ثلاثة أيام، قالوا نحن الآن في مكة، ونحن الآن ماذا في مكة، فنحن ماذا مقيمون، وقد هاجرنا من مكة والآن رجعنا إلى مكة، فنحن في حال إقامة. قال العلماء هذه إقامة مؤقتة، هذه إقامة مؤقتة وليست وطن، هذه إقامة مؤقتة وليست ماذا وطن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 10 أيام، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 أيام، مع هذا كان يقصر، فهذا القول مردود أيضا، هذا القول ماذا مردود. أيضا مما ذكروه أنه يعني ماذا عزم أن يقيم بها، يعني عزم عثمان رضي الله تعالى عنه أن يقيم بها لأنه قد هاجر عنها، فأراد يعني عزم على أن يقيم بها ثلاثا، يقولون هذا من التأويلات، عزم أن يقيم بها، عزم أن يقيم ماذا بها، وقد مر الجواب على في القسم الرابع، عزم أن يقيم بها ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه. وإن عزم على الإقامة، وإن عزم ماذا على الإقامة ماذا فيها، فإنها إقامة مؤقتة، إقامة ماذا مؤقتة وليست إقامة ماذا دائمة. والأخير الذي ذكروه أنه يعني يذكر حديث أو يذكرون ماذا حديث أن من تأهل أي تزوج الثانية في بلد، أن من تأهل تزوج الثاني في بلد وإن لم يسكن فيها يسكن معها في ذاك البلد، مجرد أنه تأهل في بلد تزوج في بلد فإنه يعتبر كالمقيم فيها فيتم ماذا الصلاة. وهذا جاء في حديث ضعيف ما ثبت، يعني المسألة أن الإنسان إذا تزوج في بلد ما سيقيم فيه مع أهله، وإنما عقد وتزوج في بلد، هل هذا التأهل يعني الزواج أن هذا يبيح له ماذا الإتمام؟ جاء حديث والحديث ضعيف، جاء حديث والحديث ضعيف، بخلاف لو كان للإنسان ماذا يعني زوجة في بلد وزوجة في بلد، له وطن وله وطن، هذه مسألة أخرى ستأتي معنا، لكن هو تأهل أي عقد على امرأة وتزوج بها سيأخذها معه إلى المدينة، هل بمجرد العقد عليها والتأهل والزواج يبيح لماذا الإتمام؟ قالوا هذا ليس بصحيح، والحديث الوارد حديث ضعيف. إذن هذه مجمل ما تأولوه لعثمان رضي الله تعالى عنه، ولهذا قالوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول ماذا عثمان، بمعنى اجتهدت كما اجتهد عثمان. فعثمان رضي الله تعالى عنه صلى تماما، لماذا؟ الله أعلم. ذكروا هذه 6 تأويلات، ذكروا هذه 6 تأويلات، ذكرها ماذا ابن القيم وأجاب عنها واحدا واحدا، هذه التأويلات 6 لماذا أتم عثمان، احتمال الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس إلى آخره، وأجاب عنها ابن القيم عليه رحمة الله وضعفها. فعلى كل نقول عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد فتأول، اجتهد وتأول كما اجتهدت عائشة رضي الله تعالى عنها، كما اجتهدت عائشة رضي الله تعالى عنها، وحملت أحاديث السفر على المشقة، وأن الإنسان له أن يقصر إذا حصلت عليه المشقة، فإذا انتفت المشقة فتقول عائشة يتم. ولهذا عروة ماذا ابن الزبير ابن أختها، عروة ماذا ابن الزبير وهو ابن أسماء، ابن ماذا أسماء رضي الله تعالى عنها، فسألها، سأل خالته، فلماذا يعني ماذا تتمين في السفر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ماذا في السفر؟ قالت إنه لا يشق عليها، فظنت أن الحكم يدور مع المشقة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح في قول أكثر العلماء، وأن علة ماذا القصر في السفر هي السفر، سواء كان الإنسان عليه مشقة أو لم تكن عليه مشقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة على حدة ركعتين وهو نازل مستريح، فصلى ركعتين، صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين. وسيأتي معنى أنه نزل في تبوك أيضا 19 يوما، وفي مكة 19 يوما، وفي مكة 10 أيام نزيل فيها، وكان يقصر ماذا الصلاة، وكان يقصر ماذا الصلاة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تأولت، عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت كما تأول عثمان. ولهذا ابن مسعود أنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قصرا، أبو بكر صلى قصرا، عمر صلى قصرا، فقال الخلاف شر، فصلى خلف عثمان، ما يريد إظهار الخلاف على خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، ما أراد أن يثير خلافا فصلى خلفه، فصلى خلف ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه. فعلى كل يعني مسألة إيجاب الصلاة في السفر قصرا محل خلاف بين العلماء، من قائل أنها واجبة أن تصلي ركعتين، ومن قائل بأنها ماذا مستحبة، حتى قال بعضهم أن صلاة أن التمام في السفر كالزيادة في الحضر. كيف هذا؟ أن التمام في السفر أي تصليها تامة في السفر الثلاثية الرباعية أو الثنائية تجعلها رباعية، أن الإتمام في السفر كالزيادة في الحضر، أي كأن الإنسان إذا كان في الحضر وصلى الظهر 5 ركعات فصلاته باطلة، هكذا إذا صلى في السفر 4 ركعات الظهر، فالزيادة في السفر كالزيادة في الحضر، الزيادة في السفر كالزيادة في الحضر. وعلى كل هذه من المسائل الكبار، هل تجب أو لا تجب محل خلاف، والأحوط للإنسان أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين لأجل الخروج من الخلاف، هي من السنة المؤكدة لا إشكال. لكن هل تبلغ ماذا؟ ما بلغ ماذا؟ أنها واجبة؟ احتمال. هل تبلغ أن ماذا من الواجبات؟ فيه ماذا؟ احتمال. والأحوط أن الإنسان لا يزيد إذا صلى منفردا، أما كونه يصلي مع الجماعة هذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا ملخص ما ورد من هذه الأحاديث، أي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مع الزيادات. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. معلول سبب إعلاله أن هذا جاء من فعلها لا من قولها. عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم في السفر ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني، إنما الذي كان يفعل هذا عائشة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن هذا الحديث موضوع، بل يقول باطل، يقول شيخ الإسلام هذا باطل. لماذا؟ لأن الأحاديث في الصحيح كالشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، كان يقصر ماذا الصلاة. أما الصيام والإفطار هذا وارد ما في إشكال، لكن ما يتعلق بإتمام الصلاة في السفر لم ينقل في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في أسفاره، فلهذا أنكر الشيخ الإسلام بشدة. فالحافظ يقول رواته ثقات، أي ظاهره الصحة ولكنه موضوع، لكنه ماذا موضوع، يقول إلا أنه معلول. أما شيخ الإسلام فيقول هذا موضوع، ويقول هذا باطل، ويقول الثابت إنما هو من فعل عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يثبت من قول عائشة وإنما ثبت من فعلها. لما كان عروة ماذا ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى يسأل خالة عائشة لماذا تتمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، ما قالت هذه المقالة الذي في هذا الحديث أنه كان يتم وكان يقصر، ما ذكرت هذا، فقالت إنه لا يشق علي، إنه لا يشق علي، فعلقت القصر بالمشقة، بمعنى أنها إذا لم تحصل المشقة فالأصل إتمام، وإذا حصلت المشقة فيجوز ماذا القصر، فعلة القصر هي المشقة للسفر، وهذا ليس صحيح، بل علة ماذا القصر هي السفر، والمشقة هذه ما تنضبط. ولهذا يقول العلماء لا تناط الأحكام بالحكم، لا تناط الأحكام بالحكم، وإنما تناط بالعلل، لأن العلل والأوصاف هي التي تنضبط، أما الحكم يعني ما يتعلق بالمشقة قد تحصل وقد لا تحصل، هذا تحصل له هذا لا تحصل له، ف فما تناط أحكام بشيء لا ينضبط، وإنما تناط الأحكام بالأشياء المنضبطة. ولهذا يعني جماهير الأصوليين أنه لا يعلل بالحكمة إلا في حال إذا انضبطت، أما التعليل بالسبب أو بالعلة فهذا محل إجماع بينهم، والتعليل بالحكمة إذا انضبطت قالوا نعم، وإلا فلا يعلل بها. لماذا؟ لأن ما تنضبط، ما تنضبط ماذا؟ الحكمة، ما تنضبط ماذا؟ الحكمة. فالحكمة هي ماذا؟ المشقة. لماذا القصد؟ ما هي حكمة القصد؟ لوجود المشقة، أو لظن وجود ماذا؟ المشقة، يظن وجود المشقة. وما هي العلة؟ السفر. فعلى كل تقلفت المشقة أو وجدت المشقة لكن السفر موجود، فالأصل القصر، فالأصل هو القصر، لأن التعليل بالقصر تعليل بعلة، والتعليل بالمشقة تعليل بالحكمة. وها هنا الحكمة ما تنضبط، هذا عليه مشقة وآخر ليس عليه مشقة. فهذا الحديث وهو قولها رضي الله تعالى عنها إنه لا يشق علي، ينفي الحديث الوارد، ينفي الحديث الوارد، لأنه يذكر لها الآن هو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، فلماذا تتمين الصلاة؟ فذكرت، فما قالت لعروة بن الزبير أنه كان يتم وكان يقصر، ما ذكرت هذا، فيدل على أن هذا باطل وموضوع. الحديث الذي فيه أنه كان يقصر وكان يتم موضوع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال رحمه الله: والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. وهو صحيح، هذا الذي أخرجه البيهقي صحيح لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث ليرجح مذهب الجماهير أن القصر في السفر رخصة، فيرجح مذهب الجماهير أنه سنة لا واجب، أنه سنة مؤكدة لا واجب. فالحافظ ابن حجر يرى هذا الرأي، أي أن الأفضل أن تقصر الصلاة، يرى الحافظ ابن حجر رأي الجمهور أن الأفضل أن تقصر الصلاة. لما ذكر لك مبحث فرضت ماذا؟ الصلاة، وذكر الخلاف ماذا فيها، جاء الحافظ في سوق هذه الأحاديث إشارة منه إلى أن صلاة أن قصر الصلاة في الأسفار أفضل ومستحب، هذا المراد من كلامه. فحديث ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث فيه قيس ابن حرب، وقيل أنه مجهول ومنهم من حسن ماذا حاله، وفي أيضا أن الدراوردي قد اضطرب ماذا في هذا الحديث، لكنه ماذا قد توبع على أحد ماذا طرقه وله شواهد. فالحديث في الأخير حديث حسن، الحديث هذا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته حديث حسن، حديث ماذا حسن. وقلنا أن سبب إرادة الحافظ لهذا الحديث لأجل يعني ماذا ترجيح قول من يقول بأن القصر أفضل، بأن القصر أفضل من الإتمام، القصر أفضل ماذا من الإتمام، فيرى رأي جماهير العلماء، يرى رأي جماهير ماذا العلماء. فهذا هو المقصود من هذا، يعني يحب ماذا أن تؤتى ماذا رخصه، هذا عام في كل الرخص، لكن هذا الحديث سبب الإتيان، لأن هنا ما في سفر، هنا ما في ذكر للسفر، ولكن هذا الحديث يصلح ماذا لكل رخصة من الرخص. إذا رأيت أن الشارع قد رخص فالمستحب أن تأخذ بالرخصة، ولك أن تأخذ بالعزيمة وتترك الرخصة، ما في إشكال، لكن الأفضل أن تأخذ بالرخصة ولا تأخذ ماذا بالعزيمة. كما أنه يحب أن تؤتى ماذا عزائمه، يعني إذا أمرك أو نهاك يحب أن تترك المنهي وتفعل ماذا المأمور، يحب منك هذا. فهكذا أيضا إذا رخص لك فيحب منك أن تأتي الرخصة، يحب منك أن تأتي ماذا الرخصة، لأن الرخص مقابل العزائم. ما هي العزيمة؟ قد تكون عزيمة واجبة، قد تكون عزيمة مستحبة. العزيمة المستحبة الإتيان بالنوافل، الإتيان بالمندوبات والمستحبات، والعزيمة الواجبة الواجبات، والعزيمة ماذا المكروهة وهي ترك المكروهات، والعزيمة المحرمة ترك المحرمات. فالله عز وجل يحب أن يعني ماذا أن تؤتى عزائمه، بمعنى تمتثل أمره وتجتنب نهيه. كما يحب أن تؤتى ماذا؟ رخصه سبحانه وتعالى. أن تؤتى ماذا؟ يحب كما يحب أن تؤتى رخصه، كذلك يحب ماذا؟ أن تؤتى عزائمه، أن تؤتى ماذا؟ عزائمه. ففيه أنه إذا تعارضت العزيمة مع الرخصة أن الأحب إلى الله جل وعلا أن تأتي الرخصة، أن الأحب إلى الله جل وعلا أن تأتي ماذا؟ الرخصة، لأن هذا أفعل تفضيل. فإذا اجتمع عندك رخصة من الشارع واجتمع عندك عزيمة، فالأولى أن تأخذ برخصة الله عز وجل، وإذا لم تأخذ بها وأخذت ماذا؟ بالعزيمة، هذه زيادة في التعبد، هذه زيادة ماذا؟ في التعبد. لكن الشارع هون عليك، هون ماذا؟ عليك، فيكون من قبيل أن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، أي أن تأتي هذه الرخصة، أن تأتي ماذا؟ هذه الرخصة. فالإتيان به هنا لمسألة خاصة، الحديث على عمومه في كل الرخص، لكن أتى به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأجل مسألة يعني خاصة. ما هي هذه المسألة؟ القصر في السفر، هل هو محبوب لله عز وجل؟ يقول هو محبوب لله عز وجل، على سبيل الإيجاب عزيمة أو أنه على سبيل الأفضلية؟ يقول على سبيل الأفضلية، فهي رخصة، الرخصة في مقابل عزيمة، والرخصة المقصود بها التسهيل، المقصود بها ماذا؟ التسهيل. فهذا ترجيح الحافظ بن حجر، يرى أن القصر في السفر من قبيل المستحب والأفضل، من قبيل المستحب والأفضل لا من قبيل الواجب، وهذا كما قلنا قول جماهير العلماء في هذه المسألة. نقرأ الحديث الذي بعده ونقف. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. نعم، ذكر هذا الحديث هذا فيما يتعلق بالمسافة التي فيها يقصر الإنسان، المسافة التي يقصر فيها ماذا؟ الإنسان إذا خرج مسافة كذا قصر. وما يتعلق يعني ماذا؟ بالنزول، إذا مكث الإنسان 10 أيام 20 يوم في بلد هل يقصر أو يقصر؟ إذا عندنا مسألتان، المبحث الأول سيذكر حديثين فيه يتعلقان بمسافة السفر، هل حدد الشارع مسافة للسفر أن الإنسان إذا جاوز هذه المسافة أو إذا بلغ هذه المسافة يقصر، وإذا لم يبلغ هذه المسافة لا يقصر؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ستأتي معنا أنه إذا نزل في مكان كم يقصر، إذا نزل في بلد هل إلى 4 أيام 5 أيام أسبوع؟ هذا مبحث آخر سيأتي الكلام عنه، مبحث آخر. إذا عندنا مسألتان، المبحث الأول فيما يتعلق بمسافة السفر، أي ما هي المسافة التي إذا قطعها الإنسان جاز له القصر، جاز له ماذا؟ القصر. فذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال، قال 3 أميال أو فراسخ، الشك من شعبة يقولون، ولهذا يقول العلماء أنك تدخل ماذا؟ الأقل في الأكثر، تدخل ماذا؟ الأقل في الأكثر، حتى يشمل اللفظ الأمرين، حتى يشمل اللفظ ماذا؟ الأمرين، بمعنى أن 3 داخل ماذا؟ أن 3 أميال داخل في 3 الفراسخ. الميل الواحد كم هو؟ كيلو. من أجل ننظر رأي الجمهور الآن سيأتينا في هذه المسألة، كم الميل الواحد؟ ها؟ كيلو 600 متر، صح ولا لا؟ ها؟ الميل 50، يعني كيلو ونصف، ها؟ يعني الكيلو الآن 1000 متر، واضح؟ يعني 1500 إلى 1600 هو الميل عندهم. طيب 3 أميال كم سيكون؟ 4 كيلو وكم؟ ها؟ ونصف، 4 كيلو ونصف، هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية وهي الفراسخ، الفرسخ 3 أميال، كم ستكون أميال؟ 9 أميال، 9 مضافة إلى 4 كيلو ونصف، 4 كيلو ونصف، 4 كيلو ونصف، كم عندنا؟ ها؟ 13 كيلو ونصف، خليها إلى 14 ماذا؟ كيلو، إلى 14 ماذا؟ كيلو، أي بمعنى إذا خرج يريد هذه المسافة، أو أنه لا يقصر إلا عند انتهاء هذه المسافة، قولا للعلماء. خليكم معنا يا أخوان، هل يقصر يعني إذا أراد أن يسافر هذه المسافة حينما يفارق البنيان تبدأ السفر في حقه، أنا سأسافر 15 كيلو أو 14 كيلو نصف من حين ما أخرج ماذا من القرية وفارق ماذا القرية ولو خطوات وأنا أرى القرية، يبدأ في حقي ماذا السفر على هذا القول، يبدأ في حقي السفر على هذا القول. وعلى قول الجمهور يقولون لا، يبدأ في حقي السفر عند منتهى 15 كيلو، عند منتهى 15 كيلو يبدأ في حقي ماذا السفر. إذا أراد ماذا، إذا أراد أن يسافر 16 فرسخا، كم 16 فرسخا؟ تعادل 80 كيلو. أخوان تعادل 80 كيلو. فالجمهور الآن هذا الحديث سبحان الله فيه إشكال، ويأتي الإشكال هذا. الجمهور يقولون ماذا؟ يقولون حديث أنس ما هو باعتبار الابتداء، وإنما هو باعتبار الانتهاء. يبدأ السفر عند منتهى 15 كيلو، يبدأ ماذا السفر، أحكام السفر. قبله لا، مع أن الإجماع قائم على ماذا؟ عند الجمهور وعند غير الجمهور أن الأحكام في حق الإنسان إذا أراد مسافة 16 فرسخا، نوع سيخرج من بيته سيسافر 16 فرسخا أي 80 كيلو، من حين ما يفارق البنيان عند جماهير العلماء بل مسألة شبه إجماع أنه تبدأ في حقه أحكام السفر. ومع هذا جاءوا إلى حديث أنس، قالوا حديث أنس المقصود به كان رسول الله يعني ماذا يعني يصلي ركعتين، يعني كان يقدم على 3 أميال صلى ركعتين. قالوا مبدأ القصر من ها هنا، كيف تقول مبدأ القصر وأنتم تقولون إذا أراد 16 فرسخا من حين ما يخرج من بيته؟ واضح هذا يا إخوان ولا لا؟ هذا فيه إشكال على الجمهور، لأن جماهير العلماء يا إخوان جماهير الفقهاء أنه لا يبدأ في حقه القصر، أو بمعنى لا يقصر إلا إذا أراد أن يسافر فوق 80 كيلو. لماذا؟ قالوا لأن المسافة عندنا 16 فرسخا، وكلها ستأتي معنا هذه المسافات، ستأتي معنا ويأتي الكلام عليها. فالجمهور على أن 16 فرسخا هي الحكم. طيب جاءت أحاديث 3 أميال، جاءت أحاديث 3 فراسخ، قالوا كل هذه عندنا محمولة على مبدأ السفر. ما معنى مبدأ السفر؟ بعد أن ينتهي إلى 15 كيلو تبدأ في حقه أحكام السفر، لا يعني ماذا لا يبدأ أحكام السفر عند خروجه من بيته. فحملوا هذه الأحاديث على هذا. ثم بعد ذلك ماذا قالوا؟ تبدأ أحكام السفر إذا فارق الإنسان البنيان إذا أراد 80 كيلو. واضح هذا؟ هذا في إشكال كبير عليهم، هذا في إشكال كبير عليهم. من أجل هذه المسألة يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا تحديد من حيث المسافة في قصر الصلاة، لا تحديد، وإنما يرجع الأمر إما إلى العرف، وهذا المبحث كما سيأتي معنا، أو أنه يرجع إلى كون الإنسان إذا تهيأ. عادة الإنسان إذا يريد سفرا يهيأ ما يحتاج إليه من أكل وشرب ومال وملابس وكذا، فإذا هيأ نفسه على أنه يريد مكان كذا وكذا، ولو كان مكانا قريبا، ولو كان مكانا ماذا قريبا. ولهذا أهل مكة يعني صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، خرجوا من مكة إلى منى، في ناس من أهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في عرفة وفي منى. كم تبعد ماذا مكة عن عرفة عن مكة، وكم تبعد أيضا منى عن مكة؟ ما في حد حقايق قليل يا أخوان، مسافة قليلة خاصة إلى منى قليل، وكان هو الإمام الذي يصلي بهم. هل جاء يوم من الدهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قوم سفر، يعني أتموا صلاتكم فإن قوم سفر؟ الحديث الوارد ما صح يا أخوان، الحديث الوارد وإنما كانوا يصلون معه ويسلمون، صلوا ركعتين. هم من أهل مكة بجانب منى، هم من أهل مكة. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا خرج من بلده وقد هيأ نفسه من أكل وشرب ولباس، ولو خرج مسافة قصيرة، فإن هذا يعتبر ماذا من قبيل السفر. في شيخ الإسلام له مبحث خاص في هذه، سيأتي إن شاء الله في ختام أحكام السفر، في ختام أحكام السفر نتكلم على هذه الإشكالات. الآن عندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان إذا خرج، هل هذا الحديث منطوق ومفهوم؟ نقول نعم، مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان تم معنا يا إخوان أقل من هذه المسافة لا يقصر، صح ولا لا؟ ومنطوق هذا الحديث أنه إذا خرج هذه المسافة يقصر، وإذا زاد عليها من باب أولى يقصر ماذا الصلاة. هل هذا الحديث مفهوم؟ أي هل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في أقل من هذه المسافة؟ هذا ما بحسيات الكلام عليه، هذا مبحث سيأتي ماذا الكلام عليه. فعلى كل يعني حكم ما يتعلق بمسألة ضابط السفر مسافة أو نزولا هذه من المسائل العصرية الكبيرة. ولهذا تجد هذا يطلع في يفتي يقول سفر، تجد الآخر يطلع يفتي يقول ما في سفر. سبب يعني قضية كبيرة، ما هي بس من القضايا الكبيرة يا إخوان، من القضايا الكبيرة جدا. ولهذا سيأتي لها ماذا عدة ماذا ضوابط، لكن نقرأ الحديث الذي بعده ونقف عنده. تفضل. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذه أيضا تلحق بالمسافة الأولى، تلحق بالمسافة ماذا الأولى. كم ميل من مكة إلى ذي الحليفة، أو من المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، كم أميال؟ كم هي؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فلما جاء إلى ذي الحليفة صلى ركعتين. يقول: خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. يعني أول ما جاء إلى ذي الحليفة صلى ركعتين. كم المسافة؟ مسافة قصيرة ماذا يا إخوان؟ جدا. فشاهد من هذا أنه كان إذا خرج يصلي ركعتين، كان إذا خرج يصلي ماذا ركعتين، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع ماذا إلى المدينة. يعني فيه ما يتعلق بالمسافة، وفيه فيما يتعلق بالنزول، وهي القضية الثانية، ما يتعلق ماذا بالنزول، أنه بقي في مكة ويقصر. كم نزل في مكة، كم بقي أيام، هذا سيأتي. والصورة الثانية، الصورة الأولى، أنه يعني لما خرج كان يقصر في الطريق، كان يصلي ركعتين من حين ما خرج من المدينة ناويا يذهب إلى مكة، كان يصلي ركعتين. هذا يقول: خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة، فكان يصلي، أي عند الخروج، بداية الخروج من المدينة إلى مكة ونحن في الطريق صلي ركعتين ركعتين، ما في تحديد، مجرد وأنت ترى البنيان، وأنت ترى بنيان، لأن هذا محل إجماع، تفارق القرية وترى بنيان القرية تبدأ في حقك أحكام السفر، تبدأ في حقك أحكام ماذا السفر. يقول: حتى رجعنا، وهذا الشاهد الثاني، أي بمعنى أنه قد نزل في مكة وما زال يقصر الصلاة. فكم هي المدة إذا نزل الإنسان في مكان يقصر ماذا الصلاة؟ هذا مبحث آخر، وسيأتي الكلام ماذا عليه، سيأتي اذكر عدة أحاديث على هذا المبحث بارك الله فيك. وترجيح الأقوال في الأخير لما ننتهي من أحكام صلاة المسافرين قبل الدخول في صلاة المرضى، نتكلم على خلاصة فيما يتعلق بأحكام السفر وما هو الراجح والمرجوح، ومع أن المسألة خلاف، مع أن المسألة محل خلاف ومحل اجتهاد بارك الله فيك. السؤال هنا نعم، الجمهور لا، هم يرون يعني جمهور الصحابة، جمهور الصحابة قبل جمهور الفقهاء كانوا يعني يعملون بأحكام السفر يعني عند رجوعه إلى بلده وهو يرى القرية أمامه، قبل أن يدخل القرية وما زال يعني يعمل بأحكام السفر، وعند خروجه أيضا وهو ما زال يعني بجانب القرية لكنه فارقها يبدأ في أحكام السفر. حديث أنس الآن قال: خرجنا، متى خرجوا؟ حين ما خرجوا بدت في حقهم أحكام السفر. ولهذا نقول عن الصحابة وهم محل إجماع بينهم أن مجرد أن يفارق الإنسان البنيان وإن كان يراه، وعند رجوعه إلى أن يدخل البنيان وهو يعني ماذا تجري عليه أحكام السفر. فحقيقة يعني أنه لا يبدأ القصر إلا بعد هذا، حديث أنس هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، أنه لا يبدأ في أحكام السفر إلا بعد أن يقطع يعني ماذا 13 كيلو أو 15 كيلو، بعيد هذا القول. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ترتيب الآية يعني من الأمور يعني اجتهادية، وهل ترتيب الصور ini yas'alan tertib al-ayah wa tertib al-suwar. عندك ترتيب الحروف وعندك ترتيب الكلمات وعندك ترتيب الآيات وعندك ترتيب الصور. يذكرون هذه في مباحث القرآن, يذكرون هذه في مباحث القرآن الأولى والثانية والثالثة في محل إجماع. الصور ذكروا فيها الخلاف, الصور ذكروا فيها الخلاف. بارك الله فيكم. يقول سائل: إذا كان الإنسان يعتمر ثم أدرك صلاة الظهر مثلا, هل ترك جماعة في مسجد الحرام مع الفضيلة لمن صلى في مسجد الحرام لأجل قصر الصلاة؟ إيش فعلا؟ يعني هو يعتمر ثم أدرك صلاة الظهر, يعني هل هو ترك جماعة في مسجد الحرام؟ أدرك صلاة الظهر أين؟ يعني الظاهر هو في مكة هلا. يعني يعني كيف الصورة؟ أنا ما فهمت الصورة هذه. ها؟ يعتمر. أيوة. ضيعها؟ نسيها ولا إيش؟ يعني هو يسأل هل يصلي صلاة الظهر مع الإمام جماعة في مسجد الحرام أم هو يصلي لوحده يعني منفردا من أجل القصر؟ لا يا أخي, إحنا مر معنا أخي, سيأتي معنا أنه إذا حضر يعني ماذا مسجد, أولا لابد المسافر إذا نزل ويسمع المؤذن جمعة وجماعة لابد يحضر, لابد يحضر لأن هذا واجب عليه. فإذا أقيمت الصلاة وهو ما صلى يقول لا أنا واجب علي القصر. واجب عليك القصر إذا صليت منفردا, يعني فاتتك الصلاة لم تجد يعني الصلاة, قد صلوا ماذا الصلاة, واضح؟ فتريد أن تصلي وحدك, ماذا تصلي وأنت مسافر؟ صلي ركعتين. هذا أما خلف الإمام لابد أن تصلي تامة ولو أدركت الإمام في التشهد, وهذا سيأتي معنا أنك تصليها تامة. يقول السائل: أحسن الله إليكم, مسافر وجد جماعة فدخل معهم بنية الائتمام يظن أنهم مقيمون, في آخر الصلاة عرف أنهم مسافرون ويصلون قصرا, هل يجوز أن يحاول نيته ويصلي ركعتين؟ يعني نوى خلف الإمام, يعني نوى أنه سيصلي كما يصلي الإمام, فاتضح أن الإمام هو ظن أنه مسافر, ظن أنه مقيم, وإذا بماذا مسافر, هل يصلي؟ العبرة بنية الإمام, العبرة بنية الإمام, يتابع الإمام. وين اختلفت؟ يعني أحيانا سبحان الله الإنسان قد يصلي يعني لا إله إلا الله فيما ذكروه, يعني ما يتعلق ماذا بالصلاة. كثير من أهل مكة والذين يصلوا خلف النبي عليه الصلاة ما كان يخبرهم أنه سيصلي ركعتين فيصلي, يعني يريد يصلي الصلاة المعروفة صلاة الظهر. إن صلى الإمام تماما فأنا تمام, وإن صلى قصر فأنا قصر. فإذا صلى على هذا الحال ليس عليه شيء, فيتابع الإمام, يتابع ماذا الإمام. يقول سائل: هل معنى قول شيخ الإسلام في حجاج أهل مكة أننا إذا خرجنا إلى البحر مثلا لعدة أيام وأخذنا طعاما لعدة أيام أننا نقصر ولو كنا في عدن؟ كيف في نفس المدينة؟ لا بد تفارق البلد, تفارق المكان. إذا فارقت المكان بنية السفر يعني بمعنى أنك خارج إلى مكان تأخذ العدة الذي معك على قول الشيخ الإسلام من ثياب من أكل من طعام من مال إلى آخره, فتريد أن تفارق هذا البلد وتبقى في مكان أيام. يقول ما في دليل على التحديد بالمسافة, بشرط أنك قد خرجت من المكان وتريد أن تبقى في ذاك المكان فترة من الزمن. على قول شيخ الإسلام يعني سيطيل الإقامة ويقصر المسافة, هل هذا يعتبر ماذا سفرا؟ قال إن تهيأ لها هيئة ماذا المسافر قال فهو مسافر, وتحديد المسافة قال لا دليل عليه في الشرع. وسيأتي إن شاء الله معنا تقسيم رباعي لشيخ الإسلام في الختام إن شاء الله نذكر هذه الأشياء. نذكر قوله، لكن هل هو راجع أو مرجوح؟ العلماء يذكرون قول شيخ الإسلام في هذا المسألة. نعم. يقول السائل، إني سؤال من إحدى الأخوات، هل يأثم إذا قررت المرأة التوقف عن التدريس لأنها تشعر أنها لا تعرف أساليب التدريس، ولأنها تشعر أنها لا تستطيع أن تكون قدوة حسنة لطلابها؟ فهل تترك يعني وما في أحد يخلفها في هذا المكان؟ هذا قد يكون من الشيطان، هذا قد يكون من الشيطان يريد ينحيها من التدريس وتعليم أخواتها. يكون عندها خير فتأتي هذا الوساوس، أنا لست أهلا ولست أصلح أن أكون قدوة للنساء ومن هذه الأشياء. طيب من سيخلفها في امرأة أهل تخلفها؟ ما في، فتريد أن تترك المسجد ويترك للنساء الحلقات، لا ما صحيح هذا، هذا قد يكون من الشيطان. والإنسان يدرس في حدود ما يستطيع وفي حدود ما يعلم، يدرس في حدود ما يستطيع وفي حدود ما يعلم، وما أشكل عليه سجله ورفعه، سجله ورفعه ويسأل من يدري ومن يعلم. لكن هذه لعل قد تكون من الوساوس عند النساء. بارك الله فيك. طيب بعض الأخوة يعني يسأل عن المسابقة من باب التنبيه لعلها تكثر، وحتى التلفون هذه الأيام والرسائل تكثر في هذا السؤال، وهي المسابقات في ترويج السلع. يعني يرسل لك إنسان صورة لسلعة من السلع، يقول لك إذا نظر إليها 5, 10, 100, 25 إلى آخره من الناس فتدخل بالسحب، قد تحصل جائزة، قد تحصل جائزة وقد لا تحصل ماذا الجائزة، لكن تعرض هذه المشتريات أنه سيبيع أشياء، فهذا ترويج لسلعة ماذا من السلع. فإيش حكم هذه المسابقات؟ أولا نقول إذا كان الإنسان سيشحن النت بمعنى يدفع مال لأجل هذه المسابقة، إذا كانت هذه الصورة. الصورة الثانية إذا اقترن بهذا الأمر أيضا أن الإنسان سيروج لبضاعة من البضاعة قد تكون كما يقول، أنت لما تروج لها معناها أنها جيدة فتدعو الناس إلى شرائها، طيب أنت تعلم عن هذه السلعة هل هي جيدة؟ أو تروج لشيء تريد الوصول للجائزة كيف ما كانت السلعة، الناس لما تروج لهم قد يثقون بك، يقولون فلان روج للسلعة إذن فهذه جيدة، وهي في الأخير حقيقة تكون لا تكون جيدة، فتكون وقعت في محظورين. المحظور الأول أنك دفعت مال لأجل الوصول إلى أخذ مال مقابل هذا، فهذا يكون من قبيل الميسر، يكون من قبيل الميسر، يعني داخل الإنسان قد يغنم وقد ماذا يغرم، وقد يربح وقد يخسر. والأمر الثاني أن هذا الإنسان روج لبضاعة يزكيها وهو ما رأها، يزكيها وما رأها وما كذلك جربها من قبل، فهذا أمر محرم يا أخوان. فإذا اجتمع الأمران بمعنى متى تكون جائزة، إذا كان الإنسان عادة يستعمل النت ما في إشكال، فتطليع مثل هذه يعني ترويج مثل هذه السلع ما في إشكال عنده، ما تأخذ منه نتا، هو العادة يستعمل هذا الشيء أصلا، يعني ما شحن لأجل هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذه السلع تستحق الدعاية هذه، فهل يكون في هذا محظور؟ لا ما يكون في محظور. فنتنبه يا أخوان المسابقات كثرت هذه الأيام فيما يتعلق بهذه الأشياء، دخلت هذه هذه الأشياء وهذه بكثرة قد تحصل، بكثرة يدخلون للمسابقات لأجل هذا الأمر. ليش صوتوا لك بانتخابات ولا ايش يعني؟ حتى تكون ايش؟ يصوتون لك وليش لا يقدر يصوت؟ سبحان الله. وكم تكسب هذه الشركات الذي هذا يساهم وهذا يساهم وهذا يساهم؟ يعني يستفيدون هم ترويج لهذه القناة، والقناة هذه ايش تبث؟ يعني فقط محصور في المسابقة او قناة لها اعمال اخرى؟ حين قد تكون مشهور قناة في اليوتيوب ويكون لها شهرة في يعني يدخلونها الناس فيها أشياء محرمة فيها موسيقى فيها فيكون ترويج لهذا الله. إذا كان هذا ما يجوز التعاون على ثلاثة العدوان. والأمر الثاني هؤلاء الذين دخلوا لأجل هذا الأمر دخلوا لأجل هذا الأمر التصويت للشخص حتى يرفعه يعطون جائزة ها؟ إذا وصل إلى حد معين يعني فيها أن هذه أولا تلميع للقناة تلميع لهذا القناة والقناة هذه أنت ما تدري إيش تعرض بعدها هذه يعني ما قلنا لكم فيها أشياء إيش أحمد البرامج ليش العمرة كيف العمرة يعني هم يريدون واحد ولا يريدون عدة أشخاص يعني هذا يصوت وهذا يصوت ومن الذي يأخذ العمرة اللي يدفعها الوكالة ولا القناة ها الوكالة بينها وبين صاحب القناة ارتباط ولا هم صاحب القناة صاحب القناة صاحب الوكالة وإذا ما بلغت هذه الأصوات ما يعطوا لك واستفاده ترويج للقناة حقه هذه كلها من الحيل يا أخوان كلها ما دام الحيل يدخل الإنسان فيدفع أشياء من الأموال ويدخل اليوتيوب أو يدخل ما يتعلق كما يقال بالترويج لهذه القناة يشتري من النت ثم يذيع وذاك يعني يصوت له حقيقة أن هذه كلها والله أعلم أنها تدخل في كون الإنسان يقامر هذه أشبه بالمقامرات خاصة كما قلنا إذا كانت بهذا الحال إذا كانت بهذه ماذا الحال فأصبحوا يروجون ماذا للسبع من هذه الطرق يعني يأكل أموال باردة كما يقال يأكلون أموال باردة بل بعضهم يصل إلى الملايين مجرد يأتي يضحك في بعض الأماكن بعض القنوات يفتح لقناة مضحك مهرج صح ولا لا بعضهم بالملايين وهو مهرج تنظر لصورته تقول هذا قالوا ذا بلغ الملايين عنده وتحصل على الترس ما أدري إيه في صح ولا لا خلوا شكله يتابع الله المستعان صحيح هذه الأشياء من العجائب أصبحت الأموال تؤخذ من هذه المصادر وسبحان الله وتجد هؤلاء السفهاء يدفعون هذه الأموال في مثل هذه الأشياء يدفعون هذه الأموال في مثل هذه الأشياء وفي الأخير شخص مهرج شخص أشبه بالمهرج ما يستحق يستحق بل بعد ذلك ربما الله أعلم إيش تكون له من ديانة إيش يكون له من معتقد إيش يكون له من طريق الله السلام والعافية الواحد هذه المسابقات يبتعد منها يبتعد من هذه المسابقات والبيع والشراء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيع واضح مثل الشمس قد فيه الإنسان مشقة يحصل من عرقه كما يقال أما الآن ملايين بدون عرق هذه من العجائب حقيقة يأخذ ملايين من دون شيء من دون مقابل هذه تجارة ليس بتجارة هذه حيل حيل للوصول إلى أخذ أموال الناس من جيوبهم حيل وهي قد تنوعت وتكاثرت فالبيع الصريع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاءت بالأدلة هذا هو يعني الحلال الواضح بارك الله فيك